ويحتمل أنه كافر يمكن سيأتي. طيب كمل شوف شوف. وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة وسعة وصحة وعافية ومال ومال ونحو ذلك أعرض أي عن ربه وعن شكره وطاعته ونأى أي ترفع بجانبه أي عجبا وتكبرا. وإذا مسه الشر أي من شدة وبلاء وضر ونحو ذلك فذو دعاء عريض أي لا يزال يدعو دعاء طويلا كثيرا مستمرا لعدم صبره. فلا شكر في الرخاء ولا صبر في الضراء. قد يقال هذا هو الكافر. شوف الكلام نصه. ها قال الكافر. نعم قرطبي قال قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان يريد الكافر. وهذا هو شغال الحافظ البغاوي نص على البغوي الآية ما نص على الإنسان. لا الحافظ ما نص على كفري أو غير كفري. إذا كان الإعراض الإعراض عن التوحيد هذا هو كافر. أعرض إيش أعرض؟ شوف شوف كلام على قول أعرض أعرض وأنا بجانبه. كلمة أعرض ها حفظ كثير ها حفظ كثير كنا ما صرح اللي هو كفر وغيره. طيب أعرض كلمة أعرض شوف كلام على أعرض. حفظ كثير قال ثم قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل كقوله تعالى فتولى بركنه. تولى بركنه هذا فرعون هو كافر. هذا هو الكافر. وإذا أنعمنا على الإنسان إذا أعرض أعرض ونأى بجانبه تفسير تفسير أعرض أي عن ربه وعن شكره وطاعته ونأى أي ترفع. لكن لا يدل فذو دعاء عريض على أنه ونأى إيش ونأى أي ترفع بجانبه أي عجبا وتكبرا. كلام الحافظ إيش كلام الحافظ كلام الحافظ. وإذا عمل عليه قال أحسن الله إليكم أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل كقوله تعالى فتولى بركنه. طيب هذا أحسن أي أعرض عن الطاعة أي أعرض عن الطاعة واستكبر إيش واستكبر عن الانقياد لأوامر الله واستكبر عن الانقياد لأوامر الله. وهذا هو الكافر كقوله تعالى فرعون فتولى بركنه وقال ساحر ومجنون. وهذا هو الكافر نقل العبارة في أحسن أعرض عن الطاعة واستكبر عن القيادة لأوامر الله واستكبر عن عبادة الله واستكبر عن عبادة الله والانقياد لأوامره. نعم عبارة نقلها أعرض عن الطاعة واستكبر عن العبادة واستكبر عن القيادة الانقياد لعبادة الله وأوامره ونواهيه. وهذا هو الكافر كقوله تعالى عن فرعون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. الانقياد لأمر الله لا اللي يستكبر عبادة الله هذا هو الكافر. كافر إذا أعرض عن عبادة الله. تخصيص الدعاء العريض يكون من الكافر سيأتي. لا بس الكافر المعرض عن عبادة الله يكفي قبل ذلك. أو

ألا إنه بكل شيء محيط، إنه تعالى محيط بكل شيء من خلقه، وكلهم تحت قبضته وتصرفه، ولا يخفى عليه شيء منهم. وكلهم ألا إنه، أي أنه تعالى محيط بكل شيء من خلقه، محيط بهم، محيط بهم علما وقدرة وقهرا، علما وقدرة وقهرا، بعد تقرأ بعدها. أي أنه تعالى محيط بهم علما وقدرة وقهرا، وكلهم تحت قبضته وتصرفه، ولا يخفى عليه شيء منهم، وكلهم تنفذ فيهم قدرته ومشيئته، وليس لأحد منهم ملجأ ولا مهرب ولا خروج عن إرادة الله ومشيئته وتصرفه سبحانه وتعالى. كلمة يعني محيطها من أسماء الله، وينقل هذا في سورة البقرة، عندنا محيطني في سورة البقرة ما ذكر في سورة البقرة في قصة المنافقين، في ضرب المثل المنافقين، استوقد نارا فلما أضاءت ما حول ذهب الله بنورهم محيط أو كصيب نفسه، الله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين، محيط بالكافرين، يقال هنا، ينقل هنا هناك أنه محيط بهم علما وقدرة وقهرا، ينقل هناك في سورة البقرة. طيب، هل المحيط من أسماء الله؟ إيه عندك كلامه؟ ايش يقول عبد الرزاق عبد ابو معاني في ذكرها الشيخ في اسماء الله هذا مقتضى قال المحيط الدليل قال الله تعالى والله محيط بالكافرين وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا وقال تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط المعنى المحيط هو الذي أحاط بجميع خلقه قدرة وعلما وقهرا فلا يغيب عن الله تعالى شيء ولا يهرب من إحاطته أحد فجميع الخلق محاطون بقدرته وعلمه وقهره ولا يتخلف عن إحاطته أحد مهما كان ومهما بلغ. شوف كلام الشيخ الإسلام في تفسير ابن القيم من ذلك لا قد قال الصلاة ذاتية لا تنفك عن الباري لكن شوف كلام الشيخ الإسلام في التفسير أو ابن القيم لا إنه بكل شيء محيط وكان الله بكل شيء محيطا ليس ببعيد قيم ابن القيم في النونية ذكر قال وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسياني هو المحيط نعم ظاهر أنه بسم الله فيها غير الآيات بكل شيء محيط ألا إنه بكل شيء محيط والشيخ استدل بثلاث آيات والله محيط بالكافرين نعم وكان الله بكل شيء محيطا نعم إن الله بما يعملون محيط في سورة آل عمران وكان الله بما يعملون محيطا في سورة النساء وكان الله بكل شيء محيطا أيضا في سورة النساء والله بما يعملون محيط في الأنفال إن ربي بما تعملون محيط في سورة هود من ذكر هذا بحث بحث في اللفظ في القرآن أحسن الله إليك والله من ورائهم محيط في سورة البروج شيخ الإسلام الكلام في هذا في التفسير عندي ما في يمكن في مجلد آخر طيب نشوف هذا إن شاء الله يضاف هذا لأنه في الآية إثبات اسم المحيط بعد ما نشوف كلام شيخ الإسلام وزيادة أيضا وكلام مقيم في غير النونية بعد فينا إن شاء الله. السلام عليكم. في سؤال في سؤال لأحد الإخوة من أذربيجان يقول أحسن الله إليكم انتشر عندنا كلام لكم فيه أن من استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فهذا شرك، أما الشخص الذي ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله ففيه تفصيل، إن كان عالما وبلغته الدعوة وعلم الحكم الشرعي فهذا يحكم بكفره، وإن كان لا يعلم فإنه يعلم ويبين له، فإن أصر بعد ذلك حكم بكفره وشركه لكن لا يحكم عليه قبل ذلك لأنه قد يكون جاهلا. يقول فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح، إذا كان ما بلغت الدعوة ما بلغه، إذا كان ما بلغه يكون معذور. الله تعالى وأوحي إلي أهل القرآن ذلك به ومن بلغه، أما بلغ يعني ما بلغه القرآن ولا بلغت السنة هذا كأهل الفترات. كان يعيش بين المسلمين إذا بلغ القرآن، إذا بلغ القرآن قامت عليه الحجة. نعم قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لنذركم به ومن بلغ، وهو مشرك عمل معين. نعم مشرك، فعل الشرك يكون مشرك. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميعا. راجع بقى كلام محيط كلام الشيخ الإسلام زيادة بحث. الأسبوع القادم شغلنا فيه دروس، الأسبوع القادم إجازة إن شاء الله، إن شاء الله ننبهكم إن شاء الله. لا الظاهر إنه يكون إجازة إن شاء الله، يكون إجازة في السنة في الدروس إن شاء الله. الأسبوع اللي بعده يوم الأحد يوم بدأ ننبه إن شاء الله إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هديه وصلى الله عليه وسلم.